الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم سدى، ولم يتركهم هملا، ولكن أرسل إليهم رسل وأنزل إليهم الكتب وبين لهم الغاية من الخلق، فقال لهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية، تخليص القلب لعبودية الله عز وجل، أن يكون القلب خالصا صافيا، وأن يكون العقل صافيا خالصا لله سبحانه وتعالى. هذه الغاية التي علم إبليس اللعين أن السبب الرئيسي لوقوع بني آدم هو في التشويش على هذه الغاية، ويعلم أنه لم ينجو من خطط إبليس ومن شرك إبليس ومن شرك إبليس إلا المخلصين، فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، أي أن المخلصين والمخلصين من عباد الله عز وجل ليس لإبليس عليهم سلطان. ولكن أحبتي في الله، غالب الأشياء من حولنا من أسباب وأشخاص وشهوات وشبهات تريد أن تستعمل القلوب لها، تريد أن تستعمل العقول لها. هذه الغاية، تخليص العبودية لله عز وجل، أن يكون القلب خالصا صافيا، وأن يكون العقل خالصا صافيا لطاعة الله عز وجل، متوجها إلى هذه الغاية، تحقيق العبودية لله عز وجل. للأسف كثير من الأشياء من حولنا تريد أن تستأسر على الإنسان، أن تستعلي على قلبه، أن تستعبد قلبه. لذلك أنت تكرر دائما وأبدا هذا الشعار في الصلاة الذي تكرره كثيرا: الله أكبر. تستفتح به الأذان وتختم به الأذان، وتستفتح به الصلاة وتكرره طوال الصلاة، وكأنك ترفض وتثور على كل هذه الأشياء التي تريد أن تستعبد القلوب. أنت ترفض هذا، أنت تقر وتعلن للعالم أجمع أن عبوديتك خالصة خالصة لله عز وجل، أن هذه العبودية تكون خالصة لله عز وجل، وأن الله عز وجل أكبر في قلبك من كل شيء، من كل هذه الأسباب، من كل هذه الشهوات، من كل هذه الشبهات. لذلك أحبتي في الله، قالت المرأة العاقلة التي خلط الله عز وجل قولها في القرآن الكريم، امرأة عمران، قال الله عز وجل: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني. إنها وهبت أعز ما تملك الله عز وجل، لقد أدركت الغاية التي من أجلها خلق الخلق، فهي تمنت أن ترزق بولد لا لشيء إلا لأن ذهبه لخدمة دين الله عز وجل. لم تكتفي بهذا، ولكن وضعت قيدا هاما لاستكمال هذه المهمة، وهي العبودية الخالصة وخدمة دين الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى. وضعت هذا القيد الهام: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أن يكون حرا خالصا. في الثورات التي كانت في الأعوام الماضية في كثير من الدول، كان الناس يرفعون هذا الشعار: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. هذه الحرية، هذا المطلب الأساس لكل ثورات التي قامت في العالم أجمع في دول إسلامية أو في غيرها. هذا المعنى الذي يتكالب عليه الناس إما استحواذا يدعون أن لهم هذا الحق في التعريف، أو يتكالب عليه الناس استئثارا للوصول إليه، أو شهوة للوصول إليه. هذا المعنى يأتي خالصا في كتاب الله عز وجل بمعنى بعيد تماما عما يقوله الناس. فالحرية ذكرت في كتاب الله عز وجل على معنيين، المعنى الأول المعنى الأصلي المتبادر عكس الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر عكس العبد. والمعنى الآخر أن يتحرر الإنسان من أسر الشهوات، أن يتحرر الإنسان من أسر الشبهات، أن يكون قلب الإنسان خالص لله عز وجل، وأن يكون عقل الإنسان خالص لله عز وجل. فطلبت هذه المرأة العاقلة أن يكون هذا الولد خالصا محررا من كل قيد، أي قيد يمنعه من الإخلاص في طاعة الله ومن بذل الجهد والمال والنفس والدم لنصرة دين الله، أن تكسر هذه القيود وأن يتحرر هذا الإنسان. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا صافيا لا يتعلق بأي شهوة ولا بأي شبهة ولا بأي أسر أو قيد يمنعه من الانطلاق في نصرة دين الله عز وجل. هذه هي الحرية الحقيقية. كلما كان الإنسان أكثر طاعة لله عز وجل وإخلاصا لنصرة دين الله عز وجل كان في الحقيقة أكثر تحررا. ومهما تحرر الإنسان من القيود الأرضية الوهمية ولكن كان تابعا لأهوائه وشهواته فقط فإنه مأسور حقا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذا الإنسان ما زال مأسورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، إنه لا زال عبد، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، لو دخلت في شوكة ما تطلعش منه، أي أذى يصاب به لا يخرج منه أبدا، يسير على رأسه، يظن أنه تحرر بحوزته للمال وبحوزته للدنيا وبانتصاره على أعدائه، يظن ذلك ولكنه لا زال عبد. ثم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الحر حقا في النصف الثاني من الحديث، فقال طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعر الرأس مغبرة القدمان، إن كان في السافة كان في السافة. هذا العبد كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت في مغانم. هذا العبد تحرر من أسر التقاليد، من أسر الرسوم الموجودة في المجتمع، أشعر رأسه مغبرة القدمان، آخذ بعنان فرسه، لا تمنعه شهوة الجبهة أو شبهة على أن يمسك بعنان فرسه ليطلق في سبيل الله. كلما سمع هيعة أو فزعة هو متحرر من كل القيود، ينطلق إليها يبتغي الموت في مغامره. هذا هو العبد الحر حقا. ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. إذا الحرية المطلوبة من الشعوب لابد أن تعيها الأفهام، لابد أن نتلقاها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن التحرر الحقيقي هو التحرر من أسر الشهوات والشبهات، من أسر الشهوات التي تسيطر على القلوب ومن الشبهات التي تسيطر على العقول. لذلك هذا المعنى العظيم الذي ذكر في كتاب الله عز وجل، ذكر لفظ في كتاب الله عز وجل لم يذكر إلا في موضعين من القرآن. هذه الكلمة كلمة يهرع، يهرع أصل هذه الكلمة الهرع، لما الإنسان قطع الوريد بتاعه والدم يخرج بتدفق ولا يستطيع الإنسان أن يوقف الدم، هذا المشهد يسمى هرع الدم، خروج الدم بطريقة لا يستطيع الإنسان أن يوقف هذا الدم، يقولون هنا هرع الدم، أو هذا المشهد اسمه هرع الدم. وشبهوا هذا المشهد بمشهد الأسير، الأسير الذي يقال إلى حتفه، الأسير يتمسك في الحرب مغميين عينه وحاطين إيدينه بإيديه في كبشات وبيسقوه يدفعوه إلى أن يقتل، هو يدفع إلى حتفه ولا يستطيع أن يتحرك، يقولون في هذه اللحظة يهرع الأسير، أي يدفع كان معايا هذا المشهد، مشهد معروف عند العرب، الأسير اللي بيتمسك في الحرب يتغمق ويتربط إيديه ويدفع إلى أن يقتل، وفي هذه اللحظة يدفع ويساق إلى حتفه ولا يستطيع أن يأخذ قرارا بالفرار. هذا المشهد ذكره الله في موضعين، هذا الأسير ذكر في موضعين من القرآن. الموضع الأول أسير الشهوات في سورة هود، ذكر عن قوم لوط، قال ربنا سبحانه وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يدفعوا، مش هما اللي يهرعون، مش هو اللي بيجري، لا يهرع، أي يدفع، يهرعون إليه. ومن قبل كان يعملون السيئات، أي كانوا يمارسون الفاحشة والشهوات، لسه ممارسين الفاحشة، وجاء يدفع. ما الشيء الذي يدفعه؟ هل في ناس كانوا يزوروا بعض؟ أبدا. الشيء الذي يدفعه هو الشهوة، أسر الشهوة، جاء مدفوعا كالأسير إلى حتفه، الذي يساق إلى الشهوة، أصبح القلب أسيرا للشهوة، جاء مدفوعا ليمارس الفاحشة، أي مدفوعا إلى حتفه وهلاكه، ولا يستطيع أن يتخلص. مهما يصيح الدعاة في أذني أن التفت، أن لا تسير في هذا الطريق، ولكنه يصر على أن يمشي في هذا الطريق. وجاءه قومه يهرعون. قد يتصور الإنسان هذا المشهد، مشهد الأسير للشهوة. كلنا قد نمر أن الإنسان يقع أسير لشهوة معينة، وقد يمن الله عز وجل عليه بالتخلص. لكن العجيب أن يأتي هذا المشهد، هذا الأسير، مع مشهد آخر تماما. يقول الله عز وجل في سورة الصافات بعد أن تكلم سبحانه وتعالى عن شجرة الزقوم، وأخبر أن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم آكلون منها فمالئون منها البطون، ثم هيبلغ غصب عنه، وبعد ما يدخل غصب عنه هيملى بطنه غصب عنه فمالئون منها البطون، وبعد ما يملى بطنه غصب عنه والعياذ بالله في النار، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، هيشرب الحميم غصب عنه، وبعد ما يشرب الحميم غصب عنه ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني كأنه اتخذ موضع في نار الجحيم إلى موضع آخر، يطعم فيه من الزقوم غصب عنه، لأنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، ده كان تحت، ثم يسقى من الحميم غصب عنه، ثم يعود يعذب في الحميم مرة أخرى، ثم إن مرجعهم إلى الحميم، ثم يقول الله عز وجل عن سبب هذا العذاب، لماذا يجرع العذاب غصب عنه؟ يقول الله عز وجل: إنهم، إن التعليلية أي بسبب إنهم، ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوا آباءهم، ولكن ألفوا أي وجدوا ألفة في هذا المشهد، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، على آثارهم أي على خطوات آبائهم، ما يطلعش خطوة، ماشي على قدر الخطوات تقريبا، لا يخرج رجله أبدا عن الأثر، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. مشهد الأسير للشهوات جاء أيضا للأسير للعقول، اللي ماشي أسير لتقاليد المجتمع، عقله في كأنه مسوس، كأنه أعمى، كأنه مسحور، كأن في سحر معمول، هو يدفع، هو يختار أشياء في حياته لا باختياره، لكن هو مدفوع على هذه الاختيارات، فهم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، أي يدفعون كما يدفع الأسير، وللأسف يدفعون إلى هلاكهم وإلى حتفهم، يساقون إلى موتهم. فكما أنهم فعلوا هذه الأشياء غصبا عنهم، يجرعون العذاب في الآخرة غصبا عنهم، كما أنهم تجرعوا هذه الأشياء بدون عقل ولا تفكير، كأنهم كالأسرى، كذلك يكون عذابهم في جهنم والعياذ بالله، يتجرعون الزقوم والحميم غصبا عنهم، لأنهم لم يفكروا، لم يستعملوا هذه النعمة، ساووا نفسهم بالأنعام، تخلوا عن أعظم نعم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، قيل التكريم بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، قيل التكريم بالعقل، تخلى عن هذه النعمة وساوى نفسه بالأنعام والعياذ بالله، يسير كيفما يشاء الراكب كأنه وضع اللجام في فمه ويقوده إلى حيثما شاء. هكذا يفعل في الأسير، يقاد إلى حتفه ولا يتكلم ولا يعترض. إذن أحبتي في الله، الحرية في القرآن هي التحرر من أسر الشهوات على القلوب والشبهات على العقول. والأسير في القرآن هو الذي يعيش أسيرا لشهواته، والذي يعيش أسيرا لتقاليد المجتمع أو لعادات أو للإعلام، أو يتلقى أشياء لا يصدقها أي عاقل ولكنه يصدقها، يدفع إلى حتفه ولا يفكر، لا يستعمل هذا العقل. أخطر الأسر أسر العقول، أسر الشهوات. قد يتخلص الإنسان منه، قد يقتل أحد أحبابه، قد يشاهد حادثة، قد يحدث بلاء، قد يحدث مرض للإنسان. هذه الابتلاءات التي قد تقع للإنسان، القارعة التي قد تصيب الإنسان أو تحل قريبا من ذلك، قد تجعل الإنسان يستيقظ من أسر الشهوات. لكن أسر العقول قد يرى الإنسان الحق بعينيه ولا يؤمن، أصبح مسحورا. لذلك حينما نتدبر في كلام الله عز وجل الذي ذكره عن فرعون، الإنسان يتعجب كيف استطاع رجل فرد بشر يأكل ويشرب يطعم ينام يمرض يدخل الخلاء، كيف استطاع رجل أن يقنع الناس أنه ربهم الأعلى؟ كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ كيف استطاع بعد أن رأوا الآيات الكبرى، فأراه الآية الكبرى، كيف استطاع أن يضحك عليهم؟ كيف استطاع أن يقنعهم أنه ساحر؟ وكيف استطاع أن يقنعهم أنه ليس بساحر؟ ثم استطاع أن يقنعهم أنه مجرم، ثم استطاع أن يقنعهم أنه ليس بمجرم، ثم أقنعهم أنه يريد الهرب وأنه لا يملك شيئا، ثم بعد أن انفلق البحر صار خلفه ولم يتوقف الجنود يفتيه، كيف استطاع ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. دائما الملوك الظلمة يحافظون على أعمالهم بالسحر، والآن في عصرنا هو الإعلام الذي يستطيع أن يقلب الحقائق. توجيه الإعلام لشيء معين بينشر للمجتمع كله بيتلقى هذا الموضوع، فلا يتحدث المجتمع إلا في موضوع واحد. يعني أحيانا تجد في مشكلة، أي مشكلة واقعية، مشكلة مثلا نقص الماء، إن المية هتقل. تخيل لو المية زي ما هي ونهر النيل زي ما هو والمياه بتشرب، لكن الإعلام واقعي الخطاب إن ممكن المية تبدأ تقل. تجد المجتمع كله عمال يملي أزايز ويشتري شراكه ويعدل عنه، المجتمع كله. الإنسان حتى العاقل لما يدرس الموضوع يجد إن مفيش شيء، هيحس إن هو اللي غلطان. أعمل مية أنا كمان، أطلع على الفاهم وصوب ويتحرك والمجتمع كله يتجه، ثم يتوجه الإعلام إن مفيش مشكلة في المية، فالناس تكب شراكه والمجتمع يسير من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين. لذلك تجد وانت تقرا في القران: كان فرعون حريصا دائما، بعد كل موقف يهز اركان عرشه كان حريص على استطاع. لما قال: ذروني اقتل موسى وليدع ربه، قال: اني اخاف ان يبدل دينكم. لما مؤمن ال فرعون ظهر وقال: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ قال خطاب اعلامي: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. لما جاء سيدنا موسى قال: إنا رسولكم الذي أرسل إليكم لبشرا. لما أراه الآية سورة النازعات، فأراه الآية الكبرى، لما أراه الآية الكبرى عمل إيه؟ جمع بسرعة الناس فحشر شنابا، فقال: أنا ربكم الأعلى. يقول الله عز وجل في سورة الزخرف: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. جمعوا بعض، البلد مليانة ابتلاءات، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات المفصلات. يروح يقول سيدنا موسى، يقول له ادعي ربنا، سيدنا موسى يقف قدام الناس كلهم يقول: يا رب اصرف عنهم هذا البلاء، فينصرف البلاء. هنا يقارب الناس أن يعتقدوا في موسى فيقول فرعون بالطاق ونادى فرعون في القوم. شوف ترتيب الآيات. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عمل عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون بسرعة بعد كل موقف يكاد يهز الأركان ينطلق فرعون إلى خطاب إعلامي جديد. كل مرة بخطاب إعلامي. أول لما جاء موسى قال مجنون، ثم لما رأه الآية الكبرى قال ساحر، ثم لما جاء بالسحرة وانتصر على السحرة وأثبت أنه ليس بساحر قال إنه مجرم يريد أن يخرجكم من أرضكم. موسى عليه السلام هل هو مجنون على الخطاب الفرعوني أم ساحر أم مجرم يريد أن يخرجكم من أرضكم؟ أشياء متناقضة، لكن حينما يتوجه كل الإعلام وكل التفكير بشيء الناس مصدق. لذلك الناس وهم رايحين للمعركة بسورة الشعراء لما حصل حشد جماهيري بالمناظرة بين موسى عليه السلام وبين السحرة وقيل للناس خطاب الإعلامي هل أنتم مجتمعون عشان نتجمع ليه؟ لعلنا نتابع السحرة. هم جايين بهدف واحد على نتيجة واحدة. أي شيء يحدث خارج هذه النتيجة لن يتقبلها العقل ولن يصدقها أي إنسان. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يبقى إحنا مش جايين نتبع الحق ولا جايين نشوف إيه الأرض ولله، إحنا جايين نتبع السحرة. لذلك الناس اللي كانوا جايين عشان يتبعوا السحرة فوجئوا أن السحرة سجدوا. هو جاي عشان يمشي ورا السحرة، طب السحرة سجدوا. التفت للإعلام، الإعلام هيقول إيه؟ ده ضحك عليهم، ده السحرة مرتبين مع سيدنا موسى. فعلا، وإحنا اللي طلعوا مننا كنا مسبقين السحرة، ده طلع السحرة تبع سيدنا موسى. هو لم يلتقي بهم من قبل، هو قال جاء بهم من المدائن حاشرين. هو لم يلتقي بالسحرة من قبل إلا في هذا الموقف، ولكن أكيد كان في اتصالات بينهم وبين بعض. شوف الإعلام قادر إنه ينقل الناس من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ثم يعود مرة أخرى. إذا أحبتي بالله، كما أنه لابد من كسر أسر الشهوات، لابد من كسر أسر العقول. كما أن الإنسان لابد أن يحافظ على هذا القلب. هذه نعمة عظيمة. إذ جاء ربه بقلب سليم، أيضا لابد أن تحافظ على قلبك وعلى عقلك ويكون عقلك سليم. للأسف الناس في المجتمعات كلها في الدنيا كلها للأسف بتتلقى التوجيه بتاعها، التوجيه العقلي بتاعها وطريقة التفكير بتاعها من شيئين، التعليم والإعلام. الناس بتتلقى من التعليم والإعلام. طيب حينما يوجه التعليم الى افكار معينه وحينما يوجه الاعلام الى افكار معينه كيف يخرج الانسان من ذلك؟ هنا ياتي دور المسجد. ذلك لابد ان يكون المسجد محررا خارجا عن السلطه، خارجا عن قرارات السلطه. لابد ان يكون المسجد تبع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تلقى عليك معلومه قبل ان لا تبلع هذه المعلومة، قبل أن تتلقى هذه المعلومة افتح المصحف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي حفظه الله عز وجل، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يغيروه أو يبدلوه أو يحرفوه أو أن يأتوا بمثله لن يستطيعوا. هذا الكتاب حجة على الناس يوم القيامة. لما تصدق شيء او تفعل شيء يقول الله عز وجل لك: الم اقل في كتابي كذا وكذا؟ الم احفظ لك هذا الكتاب؟ الم اتكلم بهذا الكلام وحفظته لك؟ لماذا تصدق هؤلاء ولا تصدق كلام؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى محفوظ. قيض الله رجالا لحفظ السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع، لا تجعل لاحد سلطان على عقلك. تحرر من أسر الشهوات ومن أسر الشبهات، تحرر من أسر القلوب ومن أسر العقول. لابد أن تكون محررين، لابد أن نطالب بالحرية، لابد أن نطالب بالحرية، بالعودة إلى كلام ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كلما كثرت قيود الإنسان لم يستطع أن يحلق إلى السماء. لما كثرت قيود الإنسان لم يستطع أن يحلها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. إن فير الحركة السريعة، اتحرك نفسه الدين ربنا، انفروا في سبيل الله. فقراء في كل مكان في العالم، تنصير بينتشر في أماكن كثيرة في العالم، المسلمون متعدى عليها في كل مكان في العالم. انصروا دين الله عز وجل. صحائف الإعلام يستهزئ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من ثلاث أرباع أو تلتين الأرض على الكفر يموت يخلد في جهنم. انشر دين الله عز وجل، افعل أي شيء حتى إلى جارك أحسن من ذلك، افعل أي شيء، انفروا في سبيل الله. ماله تفاجأ إن السبب إنه ليه ما بتفرجش؟ ليه ما بتفرجش الدين؟ إذ قلتم إلى الله، هو مربوط وفي قيود. لذلك يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا، الآيات المفروض إن القرآن المفروض يرفع، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخبر الرب، هو مربوط الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب لا يفكر إلا في الأشياء إن تحمل عليه يده أو تتوب. إذا أحبتي بالله، الحرية الحقيقية هي التخلص من هذه القيود. هذا المعنى الذي يتغنى به كثير من الناس، يتغنى به الغرب، يتغنى به الليبراليون. حتى هذه الفكرة التي انشأت الليبرالية اختطفوا هذا الاسم الحرية. الليبرالية بمعنى الحرية، وكأنهم هم الأصحاب الحقيقيين لهذا المعنى. ولكن كما قال ربنا في كتابه: رب إني نظرت لك ما في بطني محرحا. أي مصطلح جديد يتداول به الناس لابد أن يعرض على القرآن. قاعدة تسمى الاستفسار، إن أي حد يطرح لك معنى جديد إحنا نقول له استنى استنى قبل ما يقبل الكلام بتاعنا، إحنا نرجع نبص في القرآن ونبص في السنة. هكذا كان يتعامل المؤمنون، أي معنى بيطرح عليه يقول له انتظر. لا عندنا في القرآن يخالف القرآن ولا يوافق القرآن ولا في إباحة مطلقة. الأمر واسع، الأمر هنا ما فيش فيه قيود، لا الأمر مقيد. أي فكر، أي مصطلح بيدخل لابد أن نتوقف فيه ونعود إلى كتاب الله. لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي الله، يعني ما تتصرفش بنفسك قبل ما ترجع لكلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي بالله، نريد أن نكسر هذه القيود، عايزين نخرج بره المنظومة اللي عملت شبشب عنكبوت على عقول الناس، كثير من الناس. أقول هذه الشبشب سهلة القطع، كما قال ربنا: وإن أوهى البيوت لبيت العيد. ولكن إذا سرنا في الطريق، إذا عاد الناس إلى المساجد، إذا تلقى الناس كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كحقيقة مطلقة، إذا تلقى الناس كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها الحقيقة المطلقة، الإنسان لو فعل هذا يفاجئ أنه بيتلقى حقائق هو لأول مرة يسمع حقائق تخالف كثير من عادات المجتمع ومن تقاليد المجتمع. لابد الإنسان يتلقى القرآن ويتلقى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جد تطبيق، يسمع الآيات، يسمع هذه العقائد والشرائع من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتطبيق، يخرج خارج هذه المنظومه الموجوده اللي اصبحت الان مع العولمه الموجوده، بقت منظومه عالميه. ان انت مطالب تلبس ما يلبسه الغرب، ان صدر لبس جديد في الغرب اصبح العالم مطالب ان يرتدي هذا اللبس، والا يصبح خارج هذه المنظومه، يصبح شاذ عن هذه المنظومة. لكن الإسلام له زي خاص وله طريقة خاصة، الإسلام عصري على هذه التبعية. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن أخرجنا للناس لنلقبها، لم نخرج لنتبع الناس. ولكن هل يلحق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو تبعوا جحر ضب، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ يعني لو دخلوا في حفره صغيره ما بتقضيش حد اصلا، مصممين يدخل وراها، يخرجوا من حفره الى حفره الى حفره ونحن نسير وراها. حفر كثيرة جدا وقعوا فيها. ونحن نصنف أن نسير أمر هبة الله، لابد أن نربي أولادنا يجوا المسجد. لازم الإنسان يجي يسمع دين ربنا في المسجد بعيدا عن أي تأثير إعلامي أيا كان، بعيدا يسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اسمع معاذ بن جبل وهو يموت حذو تلميذه حتى من زلة العالم، يقول له إياك وزلة العالم، إياك من هذه، فإنها كما قال عمر الخطاب تهدم الدين. أقول أنت مطالب أن تبحث عن هذا، أنت مطالب لتنجو أمام الله عز وجل أن تبحث عن الحقيقة التي يريدها الله عز وجل، التي تكلم الله بها عز وجل وحفظه في القرآن، التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وقيد الله رجالا جهلا. أنت مطالب بهذا لتنجو أمام الله عز وجل، أن تبحث بنفسك أو أن تبحث عن الأورع والأتقى وتتلقى منه الدين. أنت مطالب أن تبحث عن الدين، كما أنك مطالب أمام زوجتك وأولادك أن تبحث عن دنياك، ولو ضيعتهم يحاسبك الله عز وجل، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع عقله، أن يعطي عقله لأي إنسان يعبر فيما يريد، أن يجلس أمام قنوات متتاليات تعبر في العقل ما تريد. كفى بالمرء إثما أن يضيع هذه النعمة، ولقد كرمنا بني آدم أن يضيع هذا التكريم. اسمع إلى كلام الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أختم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم في نفس سورة الصفات اللي ذكرت إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. بين الله عز وجل نموذجا كيف استطاع إبراهيم أن يكسر هذا الخلق. أسر العقول كيف استطاع أن يبرهن لهم أنهم يسيرون بدون تفكير. وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. لما كان قلب سليم مش عايش في أسر شهوات وشبهات، قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ لازم العقل يسأل وإحنا بنحبط مين؟ وبنعمل إيه كده؟ لازم ده يسأل ما أصل هذا الكلام؟ إيه الدليل عليه؟ لازم لما يطرح عليك أي فكرة اسأل. لما واحد يقول لك الاحتفال بشم النسيم حرام قول له إيه الدليل؟ لما واحد يقول لك الاحتفال بنية راس السنة حرام قول له إيه الدليل؟ لما واحد يسألك عن حاجة يقول لك لا لا لا الوطن أهم حاجة قول له كويس إيه الدليل؟ أي شيء تسمعه في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه اسأله من أين مصدر هذا الكلام؟ سيدنا إبراهيم يقول لهم كلكم بتعبدوا أصنام، طب ممكن نسأل أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ الكثرة ليس الدليل، أبويا وجدي ليس دليل، إذ قال لي أبيه وقومي ماذا تعبدون؟ أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ لما ما ردوش أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أسئلة كلها ستة أسئلة في هذا الحوار. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه معبدين. لما هو ما ردوش راح للأصنام، سأل الأصنام، سأل الرجال وسأل الأصنام، فراح للأصنام فقال ما لكم لا تنطقون؟ وانتوا ما بتتكلموش ليه؟ ما بتاكلوش ليه؟ ولما أدلهم الطعام ما بياكلوش، لا يطعمون ولا يتكلمون. فراغ عليهم ضربا باليمين، أما كسر الأصنام رجع لقومه جايين له، فأقبلوا إليه يزكون، رجع سألهم أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. أسئلة توقف العقل، بدون كل واحد يقول لك نفسه يسأل أنا بعمل كده ليه؟ أنا ماشي في الخط ده ليه؟ أنا بسمع سؤال ليه؟ إيه الدليل على ذلك؟ الله عز وجل أنزل لنا هدى. لما ربنا قال لسيدنا آدم اهبطوا إلى الأرض قال له هيأتينكم مني هدى، مش هسيبك في الأرض تضيع، أنا مش هسيبك تضيع ويتلقفك الشياطين أبدا، أنا هنزل لك هدى يبقى معاك أحفظ لك هذا الهدى. إن علينا للهدى، أوجب الله على نفسه في سورة الليل بالصورة المظلمة لما في قمة الاستضعاف وفي قمة انتشار الفساد، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، في قمة التفرق والتشتت والليل قال الله إن علينا للهدى، أوجب على نفسه الهدى، الذي يريد الهدى حقا يصل إليه، ومن يتحرى الخير يعطى. سلمان الفارسي كان في اقصى الارض وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ابحث عن دينك، انظروا عما تأخذون دينكم. أسأل الله جل أن يحررنا من أسر الشهوات والشبهات. اللهم اجعلنا خالصين لك، مخلصين لك، مخلصين لك. اللهم اجعلنا خالصين، مخلصين، مخلصين لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طيب بهذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعته، ويهدي فيه اهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجمع شملنا وانزع الشيطان من بيننا. اللهم اجمع شملنا على اتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.